لما نهى صلى الله عليه وسلم وقرأ الفاتحة هؤلاء أطال النبي القراءة، وهؤلاء لما قرأوا ركعوا وسجدوا وكملوا الصلاة وسلموا وذهبوا إلى مكانهم والنبي واقف، فجاءت الطائفة الأخرى وكبروا مع النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي ركع بهم بالطائفة الثانية وصلى بهم وكمل الصلاة وسلم به وجلس في التشهد. فلما جلس في التشهد قاموا وأتوا بالركعة التي بكت عليهم وجلسوا للتشهد وسلم بهم النبي صلى الله عليه وسلم. فالطائفة الأولى أدركوا فضيلة تكبيرة الإحرام مع النبي، والطائفة الثانية أدركوا فضيلة التسليم معه صلى الله عليه وسلم. هذا إذا كان العدو على غير القبلة، أما إذا كان العدو بينهم وبين القبلة فإنهم يصفون كلهم، ما يبقى أحد، لأن العدو أمامهم آمنين أن يجيهم أحد من خلفهم، العدو أمامهم. فيكبر النبي عليه الصلاة والسلام بهم ثم يركع ويركع معه الصف الأول، والصف الثاني واقفين يحرسون لئلا يأتيهم العدو، فإذا نهضوا ركع الصف الثاني، فإذا سجد الصف الثاني ونهضوا هؤلاء من الركوع وقفوا بعد الركوع يحرسون هؤلاء الصف الأول والنبي الذين سجدوا، فإذا نهضوا من السجود سجدوهم، والثاني الصف الأول قام ويحرس، فإذا كملوا دولة سجدتهم سجدوا السجدة الثانية، وهكذا فتصلون سواء، لكن الصف الأول إذا فعل شيء الصف الثاني بعده يحرسهم، فإذا انتهى من وقاموا صاروا يحرسونهم، يحرسون أنفسهم ويحرسون غيرهم، والصف الثاني يركع. فلها حالتان، وقد وردت يعني عند أحوال، لكن الأفضل هالحالتين، إن كان العدو أمام القبلة فعلوا هذا صلوا جميع ثم الصف الأول ركع وذلك يحرسوا يسجد وذلك يحرسونه، فإذا خلصوا سجدوا ذلك والصف الأول يحرسهم، وإن كان العدو ما هم جهة القبلة فهم لا، يصلي معه طائفة وحده، فإذا صلت معه ركعة ثبت قائم وكمل الركعة الثانية وسلموا وذهبوا يحرسون، وجت الطائفة الثانية وكبروا وصلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام ركعة، فإذا صلوا ركعة قاموا يجيبون الركعة الثانية والنبي جلس في التشهد ينتظرهم، فإذا كملوا ركعتهم وجلسوا مع النبي سلم بهم النبي عليه الصلاة والسلام، فجمعوا بين الأولى أدركت التكبيرة الإحرام والثانية أدركوا السلام معه صلى الله عليه وسلم، فكل منهم أدرك فضيلة. وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا، إذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا، إذا اشتد الخوف وصارت الحال حالة مسايفة ومقاتلة والعدو هاجم عليهم ما يخلون الصلاة تخرج عن وقته، يصلي وهو على حسب حاله، يصلي لو أنه يسعى ويمشي ويركب ركض شديد أو وهو راسب على فرسه أو راسب على مطيته، يصلي الصلاة ولا يخلي الصلاة تفوت، ويصلي حيث توجهت به راحلته، مثل هذا مأذون له يؤدي الصلاة على هذه الكيفية. ولذلك قال فإن كان الخوف أشد من هذا ومختلطنا العدو بهم صلوا رجالا وركبانا، رجال أن يمشون على رجليهم، والركبان الذين يكون راكب، لا راكب على مطيته ولا راكب على فرسه، ويصلي كل واحد منهم على حسب حاله. وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا للقبلة وغيرها، نعم، سواء مستقبلا القبلة أو عدلوا عن القبلة، ويركعون إمام الركوع ويسجدون إماء أيضا، ما يسجدوا يركعي ويومن الركوع ويومن السجود وهو في حاله راكب أو يركب أو ماشينا، يؤمهم طاقتهم. وكذا حالة هرب مباح من عدو أو كذلك وقت، يعني لو حدث للإنسان أيضا في غير القتال وفي غير كذا، لو إنسان شخص جاي بيصلي ثم رأى سبع أو شيء أو هجم عليه عدو وكذا، يكمل صلاته وهو يركب وهو يسعى ياهو ذلك، أو هو راكب راكب مطيط أو هذا، لو أنه واحد إذا خاف من عدو فيجوز، لأنه في حالة خوف، فسواء الخوف حالة قتال أو حالة عدو أو حالة أو سبع أو نار يخشى منها أو السيل يخشى يغرقه له بطن وادي، فيفعل هذا وهو في حالة أنه ينقذ نفسه. نعم. أو خاف فوت عدو يطلبه أو وقت وقوف بعرفة. نعم، أو خاف وقت وقوف بعرفة، لأنه لو طلع الفجر عليه فاته الحج، فلو مثلا ما صلى العشاء لكن يخشى أنه إذا نزل وصلى وكذا يفوت عليه، هذا يصلي ولو أنه على هالحالة حتى يدرك الوقوف بعرفة قبل طلوع الفجر ولو 5 دقائق أو دقيقة قبل طلوع الفجر، حتى يكون أدرك الحج ولا يفوت عليه الحج. هذا أشد من الخائف، لأنه يفوت عليه الحج، ربما أنه جاء من مسافة بعيدة ولا يدري هل يتمكن من الوصول إلى مكة مرة ثانية، فهذا أشد من الخائف، فهذا له أن يعمل هذا في صلاته. نعم. ويستحب أن يحمل معه في صلاتها من السلاح. نعم، يستحب في وقت الخوف، خوف من العدو، أن يصلي ويحمل معه شيء من السلاح من أجل دافع عن نفسه، وهذا من لطف الله بعباده سبحانه وتعالى أنه أذن لهم يحملون السلاح في الصلاة من أجل دافع عن نفسه ومحافظة على نفسه، حتى ولو استعمل السلاح وهو في الصلاة فإن هذا جائز له، حتى كما لو كان يصلي ولو ما هو في وقت عدو وقت خوف، ولكن خرجت عليه عقرب أو حي يخاف منها يأخذ عصاه أو نعلته ويضربه ولو بالصلاة، هذا شيء مسموح له مأذون له فيه حتى يقتله مخافة تؤذيه. نعم. ويستحب أن يحمل معه في صلاته من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله كسيف. ولذلك النبي في الخوف قال وليأخذوا أسلحتهم، أمرهم بأخذ الأسلحة من أجل ما يتسلط عليهم العدو، يقول هذه فرصة، دعوا سلاحهم يصلون هم، لا سلاحه يكون معهم مستعدين به لو جاءوا العدو هاجموا ودافع عن نفسه. هنا ولا يثقله كسيف ونحوي كسيف. نعم، يعني يشيل الشيء الخفيف اللي ما يثقله، سيف ولا خنجر ولا مع الشيء اللي أو بندقة خفيفة ما تثقله في الركوع والسجود، سلاحا يكفي شر العدو وهو ما يثقل عليه. نعم. لقوله تعالى وليأخذوا أسلحتهم، ويجوز حمل سلاح نجس في هذه الحال للحاجة بلا إعادة. أي نعم، يجوز حمل السلاح ولو كان السلاح نجس، ربما يكون السلاح مثلا قتل به صار عليها ثرد دم والدم نجس، لكن في الحالة هذه يجوز أنه يحمله ولو أنه بهذه الحالة معفو عنه في مثل هذه الحالة. نعم. هذا سائل يقول طفت طواف الوداع طواف التطوع، ثم بعد خروجي من الحرم طرأ علي نية السفر فسافر، هل يعتبر هذا الطواف طوافا للوداع؟ لا، طواف الوداع لا بد له من نية، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فلا بد أن ينوي هذا. نعم. هذا سائل يقول أريد أن أصل الرحم ابن خالتي، ولكن المشكلة أن زوجته لا تحتجب مني وزوجها يعلم ولكن لا يقدر أن يعمل أي شيء، فهل أصل رحمه أم لا؟ لا بس تصل رحمه، ولكن لو كانت هي لا تحتجب أنت لا تنظر إليها، الله أمر بغض البصر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، فأنت صل رحمك وزره، وإذا كانت زوجته مثلا كاشفة وجهه أنت لا تنظر إليها، فأنت منهي عن النظر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في حجة الوداع وجاءته المرأة الخثعمية وقالت يا رسول الله إن أبي شيخ أدركت إن أبي شيخا كبيرا لا يثبت على راحلة أدركته بدرة الحج أفأحج عنه، وكان الفضل بن العباس رضي الله عنه ينظر إليه وتنظر إليه، فصرف النبي وجه الفضل لا تنظر للمرأة، صرف وجعله ينظر إلى الجهة الثانية اللي بعيدة عن المرأة، فأنت زر ووقف حقه من الزيارة الواجبة ولا تنظر إلى المرأة، ممكن أنك توليها ظهرك وإذا مثلا أتت من أمامك ترمي ببصرك إلى الأرض ولا تنظر إليها، هذا الذي عليك. ولا تترك مثلا صلة الرحم، أو ربما تصل إلى قطيعة الرحم بهذا العذر، لا هذا ما هو عذر. هذا السائل يقول: تزوجت ببنت وعمري 18 سنة، ولم أدري أن الطلاق الثلاث محرم، وقد طلقتها مرارا جهلا مني، وبعدما عرفت أن الطلاق الثلاث محرم توقفت عن التلفظ بالطلاق، فما حكم عملي؟ أرجو إفادتي. الطلاق إذا حصل، وأنا أعتقد أن هناك أحد من المسلمين يخفى عليه حالة الطلاق، لا شيء معروف وكل يعرفه، ثم أن الطلاق من الأمور المهمة ويؤاخذ بها الجاهل والناسي، ويؤاخذ بها الجاد والهازل، حتى لو قال لزوجته يمزح يمازحها أنت طالق، ما نوى طلاق ولا شيء، يقابلك هذا تطلق منه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. ولو أنت هازل فهو جد، الطلاق والعتاق والنكاح، ثلاثة أمور: النكاح والطلاق والعتاق. لو كان يمزح مع عنده عبد مملوك، قال: يا فلان ترك، يمزح معه ما نوى يعيدك، ترك عتيق، يمزح صار عتيق غصبا عليه ويؤخذ منه وصار حر، لو يمزح. لو قال شخص لشخص، قال: انت عندك بنت غادي تزوج بنتك، قال: اي اعطتك اياه، وهو يمزح ما نوى، فهي صارت زوجته، وقال: قبلت هذا الزواج، خلاص صارت زوجته، لو هو يمزح. فالنبي عليه الصلاه والسلام نص على هؤلاء الثلاث: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والعتاق. هذا سائل يقول: إذا كنت في سفر وجمعت جمع تقديم وقصرت الصلاة، ثم وصلت إلى بلدي قبل دخول وقت الصلاة الثانية، هل أعيد الصلاة وأصلي مع الجماعة؟ لا، ما عليك إعادة، لأنك فعلت ما هو مأذون لك فيه، مأذون لك بالجمع. فلو فرضنا مثلا إن غربت عليك الشمس مثلا، وأنت بالطريق جاي من المدينة وغربت عليك الشمس مثلا، وأنت مثلا بمر الظهران بوادي فاطمة ولا بعسفان ولا بخليص، ونزلت وصليت المغرب والعشاء، ووصلت مكة مثلا قبل أذان العشاء، نقول: ما عليك أنك تعيد العشاء، أنت صليت العشاء وأديت اللي عليك، ما دون أنك تصلي المغرب والعشاء وقد صليتهما، فلا يلزمك أنك تعيد العشاء لما وصلت إلى بلدك، لا هذا لا يلزم. هذا سائل يقول: أرجو من سماحتكم إفادتنا عن توجيه الميت إلى القبلة أثناء الاحتضار، هل هو سنة؟ حيث يقول البعض أنه يلزم توجيهه إلى القبلة. نعم، هذه سنة، والنبي يقول في القبلة: هذه قبلتكم أحياء وأمواتا، فهو يستقبل القبلة، ولكنه لو ما استقبل هذا ما هو لازم، لكنه من السنة ومن الأفضل أن يوجه الميت جهة القبلة، كما أنه كذلك يوضع في قبره ويوجه إلى القبلة، ويوضع على جنبه الأيمن ويستقبل القبلة، هذا هو السنة في دفن الميت، وكذلك عند الاحتضار يوجه للقبلة إذا أمكن ذلك، وإن كان ما يمكن فهو معذور إن شاء الله. نعم. هذا سائل يقول: رجل حلف رجل ألا يدخل بيت أخته الوحيدة الأرملة بالطلاق ثلاثا في لحظة غضب، وبعد أن هدع من ثورته يريد أن يصل رحمه ويزور أخته، فهل إذا زارها يقع الطلاق أم يكفر عن يمينه؟ هذا في خلاف، بعض العلماء يرى أنه يقع الطلاق، وهذا رأي جمهور العلماء أن الطلاق يقع، إذا قال ذلك: إن دخلت بيت أختي فلانة فامرأتي طالق بالثلاث ودخل، فإنها تطلق منه ثلاثة. والقول الآخر ولعله أقرب إلى الدليل وأصح إن شاء الله، أنه إذا قال ذلك من شدة الغضب ولم يقصد الطلاق، ولا وقع بنفسه مسألة طلاق زوجته، ولكنه أراد أن يشدد على نفسه بعدم الدخول، فهذا الصحيح أنه يكفر كفارة يمين إن شاء الله، وتنحل يمينه ولا تطلق زوجته في مثل هذه الحالة بهذا الشرط، أن يكون ما نوى حقيقة الطلاق. والأمر الثاني، إنما اللي جاء حمله على هذا هو شدة الغضب وشدة التأكيد على نفسه أنه ما يدخل، فهذا من اللجاجة وهذا من الأمور المحرمة عليه، ولا يجوز له فعل هذا، ولا يقع الطلاق إن شاء الله. هذا هو الراجح، وإن كان خلاف رأي الجمهور، الجمهور العلماء يرون خلاف ذلك. ما هذا سائل يقول، لكن هذا اختاره طائفة من العلماء، طائفة من الصحابة، وطائفة من التابعين، وطائفة من الأئمة، وإن كان الأكثر يرون وقوعنا. هذا سائل يقول: بعض رجال الأعمال يدفعون مبلغا من المال لشركة التأمين للتأمين على حياتهم، هل عملهم هذا صحيح يجوز؟ لا لا، التأمين هذا من يستطيع يأمن على حياته؟ الحياة بيد الله، كل نفس ذائقة الموت، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فالتأمين على الحياة وكذلك التأمين على الأموال، يأمن على سيارته أيضا ويدفع شيء معلوم سنوي من أجل التأمين على السيارة أو حفظ السيارة، أو يأمن على بيته، فهذا لا يجوز، لأن هذا داخل في القمار، لأنه التأمين على الحياة كشون يأمن على حياة، والحياة بيد الله سبحانه وتعالى، والتأمين كذلك على السيارة أيضا هذا من القمار، لأنه يمكن تفرض عليك شركة التأمين إنك تدفع كل سنة مثلا 500 ريال كل سنة، وإن حصل على سيارك عطالة أو حصل عليها صدم أو كذا أو سرقت أو نحو ذلك يغرمونه لك، هذا لا يجوز، لأن وجه عدم الجواز لأنك أنت صاحب السيارة تدفع مثلا 1000 ريال بس سنة أو 500، إن دفعت 1000 ريال بعشر سنوات دفعت 10,000، قد تكون ما احتجت لهم شيء أبد، سيارك سليمة وأنت سليم ولا حصل أي شيء، بأي شيء تدفع لهم 10,000؟ بأي شيء يستحقوها؟ وش المقابل لهذا؟ ما له مقابل. وقد يكون بالعكس، تدفع لهم 1000 ريال ثم تحصل سيارك ويغرمون 30,000 أو 40,000، بأي شيء تستحق أنت أو تأخذ 40,000 منهم أو 30,000 وأنت ما دفعت لهم إلا 2,000 أو 3,000؟ بأي شيء؟ هذا قمار، هذا ما يجوز. فالتأمين على الأموال أو التأمين مثلا على البيوت أو على السيارات أو التأمين على الحياة كما يقولون، كل هذا لا يجوز شرعا. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا الله لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله.